في كتاب النكاح إلى أن قال: فصل. أول شروط العقد تعيين الزوجين، وله شروط أربعة. أحدها تعيين الزوجين، لأن المقصود في النكاح التعيين، فلا يصح بدونه فزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد عرفنا أركان النكاح، وهي الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول. وعرفنا أن الركن هو ما كان جزء الماهية وما ينبني عليه غيره. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله شروط النكاح. والشروط متممة للأركان وموضحة لبعض أمورها. والشرط معناه في اللغة العلامة، ومعناه في الاصطلاح وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بمعنى أنه إذا فقد الشرط فقد المشروط، وإذا وجد الشرط فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد. فذكر شروط النكاح أنها أربعة. الأول تعيين الزوجين، يعني أن يكون الزوج معينا والزوجة معينة، لأن المقصود في النكاح هو التعيين، فلا يصح بدون ذلك. فلو كان إنسان عنده عدد من البنات وقال زوجتك بنتي، لم يتعين المراد، لا ندري هل الكبيرة أو الوسطى أو الصغيرة، فلا يتم المقصود من العقد، لأن المقصود هو التعيين، أن هذه زوجة لهذا، وهذا لم يحصل بهذا القول. فمثل هذا الكلام لا يصح. لماذا؟ لفقده شرطا من شروط النكاح وهو التعيين، فلا يصح بدونه كزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها، يعني يميزها بأن يقول الكبيرة أو يقول فلانة أو يقول الطويلة أو يقول هذه، فبهذا تتميز. وكذا لو قال زوجتها ابنك وله بنون، لو أن إنسانا خطب لأولاده وتوكل في القبول عنهم، فعرض هذا الأب على أبي البنت طلبه لتزويج أبنائه، فقال أبو البنت: زوجت بنتي ابنك، لا ندري أي واحد من هؤلاء الأبناء، هل هو محمد أو أحمد أو علي أو صالح، فلا بد من أن يكون الزوج معينا. كان يخاطبه يقول زوجتك، أو يقول زوجت بنتي ابنك أحمد ونحو ذلك. فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها باسمها أو وصفها بما تتميز به كالطويلة أو الكبيرة صح النكاح لحصول التمييز. أو قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة لا أكثر صح النكاح لعدم الارتباط. قال: فإن أشار الولي إلى الزوجة بأن قال زوجتك هذه صح ذلك لأنها تميزت بالإشارة أو سماها باسمها، أن يقول زوجتك زينب فإنها تميزت بهذا وتعينت، أو وصفها بما تتميز به، يعني قال زوجتك الكبيرة أو زوجتك الصغيرة أو زوجتك العرجة أو نحو ذلك مما تتميز به عن غيرها، فإنه يصح النكاح لحصول التعيين بهذه الطريقة. قال لو كان شخص ليس عنده إلا بنت واحدة فقال زوجتك بنتي صح ذلك لعدم اللبس، لأنه ليس له إلا هذه البنت فهي محل الكلام. قال ولو سماها بغير اسمها، لو كان اسمها مريم فقال زوجتك عائشة وليس له بنت اسمها عائشة لأن اسمها مريم، فإنه يصح لعدم وجود اللبس. ومن سمي له بالعقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح. بعد هذا ذكر مسألة، قال لو أن إنسان خطب من شخص بنتا معينة وصفت له وتقدم لخطبتها ولم يعرف اسمها، لكن يعرف أنها الكبيرة أو أنها التي تعمل في مدرسة كذا أو نحو ذلك، فقام وخطبها، فلما أبرم العقد سمي له غيرها فقبل هو يحسن الظن على أنها هي التي دار بينه وبين أهلها الكلام السابق فقبلها، ثم تبين أنها غيرها. ما حكم ذلك؟ قال لن يصح العقد. لماذا؟ لأنها غير مقصوده في العقد، زوج امرأة غير التي أراد، ولو كان قبلها عند العقد باسمها الذي سميت به لكنها هي ليست هي التي طلبت عندما تقدم إليه. فصل ثاني شروط العقد الرضا. الشرط الثاني رضاهما، فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع إلا البالغ المعتوه فيزوده أبوه أو وصيه بالنكاح، وإلا المجنونة والصغيرة. قال من شروط النكاح أيضا رضاهما، أي رضا كل من الزوج والزوجة، فلا يصح أن يكره الإنسان على الزواج بغير حق. فلو أكره الزوج على الزواج بغير حق أو أكرهت البنت على الزواج بغير حق لم يصح، فلا بد من التراضي كالبيع، فإن الإنسان لا يبيع ولا يشتري إلا برضاه، بل أولى، لأن هذا أمر يتعلق بذاته. فإذا أكره الزوج على امرأة أو أكرهت المرأة على رجل لم تطق الحياة معه، فاعتبر رضا كل من الزوجين، إلا إذا كان الإنسان عنده قصور مثل المعتوه، ولو كان بالغا فيزوجه أبوه أو وصي الأب في النكاح بدون رضاه لأنه لا يعتد، فيختار له أبوه امرأة تناسبه ويزوجه إياها ولو لم يرضى بذلك لضعف أهليته. وكذلك المجنونة يزوجها وليها ولو لم ترضى لأنه لا اعتبار لرأيها، وكذلك الصغير والبكر ولو مكلفة، فالصغير يزوجه أبوه ولو لم يرضى لعدم أهليته، والمرأة البكر ولو كانت مكلفة فإن لأبيها أن يكرهها على الزواج لا على الزوج، له أن يكرهها على الزواج لا أن يكرهها على الزوج فلان، فإذا رفضت فلانا فلها الحق في هذا، لكن إذا رفضت الزواج كله فليس لها الحق، وله أن يكرهها على أن تتزوج ممن يرى فيه الأهلية والكفاءة المتناسبة معها، ولو لم ترى بذلك، لأن امتناعها عن الزواج محض ضرر، والولي له أن يزيل عنها الضرر ولو لم ترى بذلك لقصور إدراكها لهذا الأمر وفهمها إياه. لا تطيب إذا تم لها إذا تم لها 9 سنين فإن الأب وصيه بالنكاح يزوجانه بغير ابنهم. يقول لا تطيب، يعني أن التيب لا يكرهها أبوها أو وصيه في النكاح، لأنها قد عرفت معنى الزواج، فليس له أن يكرهها، فإذا رفضت فلها الحق في ذلك بخلاف البكر، لأن البكر تستحي، وقد يكون هذا من باب العناد أو من عدم فهمها لمعنى وحقيقة الزواج. فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، أي أولئك الذين مروا وهم البالغ المعتوه والمجنون والصغير والبكر المكلفة. وكذلك الثيب دون 9، إذا كانت الثيب عمرها أقل من 9 سنين فإن الأب أيضا ووصيه في النكاح يزوجها ولو لم ترضى لعدم اعتبار ابنهم، أو كالسيد مع إمائه فيزوجهن بغير ابنهن لأنه يملك منافع بعضهم بضعهن لأنه يملك منافع بضعهن، وكالسيد مع عبده الصغير فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير. قال وكالسيد مع إمائه فيزوجهن بغير إذنهن لأنه يملك منافع بضعهن. فالسيد إذا كان عنده إماء له أن يزوجهن ولو لم يرضين بذلك، لأنه إذا زوجهن سيكون لهن نسل، وهؤلاء له أرقاء، فهو الذي يملك منافع أبضاعهن فله أن يزوجهن ولو لم يرضين بذلك. وكذلك للسيد أن يزوج عبده الصغير بغير إذنه مثل ما يزوج ولده. ولا يزوج باقي الأولياء كالجد والأخ والعم صغيرة دون 9 بحال ذكرا كانت أو ثيبة. ولا يزوج غير الأب ووصيه في النكاح صغيرا إلا الحاكم بحاجة. قال ولا يزوج باقي الأولياء كالجد والأخ والعم ونحوهم، ليس لهم أن يزوجوا إلا بإذن، فلا يزوجون الصغيرة التي دون 9 بحال من الأحوال سواء كانت بكرا أو كانت سيدة، ولا صغيرا زوجا صغيرا لا يزوجه أخوه أو عمه أو جده، وإنما هذا حق للأب ووصيه في النكاح فقط، غير الأب لا يجبر على النكاح ووصيه مثله بالنكاح، إلا الحاكم لحاجة، إذا رأى الحاكم في الصغير أن يزوجه ولو لم يرضى فاقتضت المصلحة ذلك بحكم القاضي فله أن يحكم بذلك عليه ويزوجه ولو، لأن الحاجة ظهرت له، أما غير الحاكم فلا. ولا يزوج غير الأب ووصيه فيه كبيرة عاقلة بكرا أو ثيبة ولا من 9 سنين كذلك إلا بإذنهما، لحديث أبي هريرة مرفوعا تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره. رواه أحمد. قال ولا يزوج غير الأب ووصيه فيه أي في النكاح كبيرة عاقلة بكرا أو ثيبا ولا بنت 9 سنين كذلك إلا بإذنهما. فغير الأبي ووصيه في النكاح لا يزوج موليته إلا بإذنها، لما ورد في حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت لم تكره. رواه أحمد. وكذلك ما ورد في حديث آخر لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها سماتها. فالتيب لا بد من أن توافق صراحة وتقول موافقة أو أريد هذا الشيء، وأما الثيب فلا بد من إذنها، ويكفي في الإذن عدم الرفض، كأن تسكت أو تبكي أو تضحك أو نحو ذلك، ولو لم يصدر منها لفظ الموافقة، لأن البكرة في العادة أنها تستحي وتخجل من أن تتلفظ بالموافقة على هذا الأمر، لكن الطيب لا تستحي وتقول أريد أو لا أريد. ويدر بنت 9 معتبر لقول عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. رواه أحمد. ومعناه في حكم المرأة. قال: وإذن بنت 9 معتبر، لأن البنت 9 قد تبلغ المرأة 9، كما ورد أن الشافعي رحمه الله قال: رأيت جدة عمرها 21 سنة فتزوجت وعمرها 9، ولما بلغت 10 أنجبت بنتا، ولما بلغت بنتها 9 تزوجت، وحينئذ للأم 19 سنة فأنجبت البنت بعد سنة، وصار للأم 20 أو 21، وهي جدة. فبنت 9 قد تبلغ، وهذا يقع وليس بقليل، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني أنها في حكم المرأة، وتدرك كثير من الأمور وقد تبلغ في هذه السن. وهو أي الإذن صمات البكر ولو ضحكت أو بكت، ونطق الطيب بوطئ في القبل، في حديث أبي هريرة يرفعه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، متفق عليه. قال: الإذن هو صمات البكر، ولو ضحكت أو بكت لكان هذا أيضا من إذنها، ونطق الثيب بالموافقة، ويكون هذا بأمر واضح لها، بمعنى أنه يعرض عليها الأمر جليا ليس فيه لبس، يوضح ويصرح لها بالزواج، والمراد به العقد على وطء شرعي صحيح، هو عقد النكاح الشرعي. والثيوبة تحصل للمرأة بالوطء في القبل، ومما يدل على اعتبار نطق الثيب ولا يكفي فيها السكوت مثل البكر قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. تستأمر يعني يطلب منها الأمر على ما تريد، يعني وافقوا اقبلوا لا مانع ونحو ذلك، فلا بد من جوابها صراحة. وأما استئذان البكر فقال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. فسكوتها وعدم رفضها هذا يعتبر إذنا، لأنها لو لم ترد هذا الشيء لا تستحي أن تقول لا أريد، لكن تستحي أن تقول أريد هذا الشيء أو أوافق. ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة. قال ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة، بمعنى أن يكون تعريف واضح، فلان ابن فلان، ويوضح يعمل بعمل كذا ومن بلد كذا وما تحتاجه المرأة من أمور تعتبرها هي مهمة في نظرها، فلا بد من إيضاحها لها. فلا يكفي أن يقال تقدم رجل أو تقدم فلان وهو مجهول، بل لا بد من أن يكون واضحة صورته عندها حتى تجيب أو ترفض، لأنه قد يقال لها فلان ويكون مثلا فاسق، أو فلان ويكون مثلا كثير الأسفار، أو عنده عمل فيه مشقة لا يجلس عندها، وهذه أمور لها اعتبار عندها، فلا بد من تعريفه تعريفا واضحا تتضح صورته وحاله لها. ثالث الشروط الولي. الشرط الثالث الولي لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد بن معين. الشرط الثالث من شروط النكاح الولي، بمعنى أنه يكون للمرأة ولي يتولى عقد النكاح، لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، يعني لا يقع النكاح إلا بوجود ولي يصدر منه الإيجاب للزوج أو وكيله. شروط الولي التكليف، لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره. ثم ذكر بعد هذا مواصفات الولي. من هو الولي؟ ما صفته؟ ما شروطه؟ هل كل واحد يصبح أن يكون ولي؟ قال لا، إنما يشترط في الولي شروطا سبعة، أحدها التكليف. ودائما عبارة التكليف يندرج تحتها أمران: البلوغ والعقل، بمعنى أن يكون بالغ ليس صبيا، وأن يكون عاقلا ليس مجنونا، لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره، فلو كان صبيا ما صلح أن ينظر لنفسه، أو كان مجنونا فكذلك، لأن هؤلاء تقع عليهم الولاية لا تكون منهم. والذكورية، لأن المرأة لا ولاية لا على نفسها وفي غيرها أولى. الشرط الثاني من شروط الولي الذكورية، يعني أن يكون ذكرا، فلا تصح ولاية المرأة على المرأة، لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها، فمن باب أولى أن لا يكون لها ولاية على غيرها. والحرية، لأن العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى، وكذلك الحرية شرط ثالث أن يكون الولي حرا، فلو كان عبدا ما صلحت ولايته لأن العبد مولا عليه لا ولاية له على نفسه لأنه مال، فلا يكون وليا على غيره. والرشد في العقد بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال، ورشد كل مقام بحسبه. الشرط الرابع الرشد في العقد. المراد بالرشد في العقد يعني أن يكون الإنسان يعرف مصالح النكاح ويعرف الكفء ويعرف الرجل الذي يناسب هذه المرأة، ولو كان من ناحية حفظ المال لا يحسنها. فالرشد في كل مقام بحسبه، قد يكون هناك إنسان رشيد في حفظ المال لكنه فاسق، أو لا يعرف الرجال الأكفاء بالنسبة للزواج. فالمراد بالرشد في العقد المراد به عقد النكاح، يعني يكون رشيدا في من يصبح زوجا لهذه المرأة، لا أن يكون رشيدا في بيعه وشرائه. فقد يكون الإنسان رشيد في معاملاته التجارية لكنه غير رشيد في مسائل معرفة الرجال الأدفاء. فهذا هو المقصود بقوله والرشد في العقد أي عقد النكاح، بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال، يعني ليس المراد الرشيد في حفظ المال. فرشد كل مقام بحسبه. واتفاق الدين، فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما. ثم ذكر شرطا خامسا وهو اتفاق الدين بين الولي والمرأة المولى عليها. فلا ولاية لكافر على مسلمة ولو كان أبوها، لو كان الأب كافرا والبنت مسلمة فلا يزوجها أبوها لأنه لا ولاية له عليها، أو كان أخوها أو عمها فلا ولاية له عليها لعدم اتفاق الدين. فلو لم يكن لها من أقاربها المسلمين إلا ابن عم من بعيد، وأبوها وأخوها كفار، فلا ولاية لهم عليها، وإنما الولاية لابن عمها البعيد لأنه مسلم. فاتفاق الدين شرط في الولاية بين المرأة ووليها. فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية. لو كان كلاهما كافر لكن الدين مختلف، واحد يهودي الأب يهودي والبنت نصرانية أو العكس، فلا ولاية للأب على بنته لاختلاف الدين لعدم التوارث بينهما. وهذه المسألة تكلمنا عنها في مسألة الميراث، هل الكفر ملل أو ملة واحدة، وتبين أن الكفر باعتبار مناهضته للإسلام يعتبر ملة واحدة، لكن باعتبار ما بين الكفار من علاقات يعتبر مللا شتى. سوى ما يذكر كأم ولد لكافر أسلمت وأمة كافرة لمسلم، والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. ثم ذكر مسائل مستثنات من مسألة اشتراط الشرع في الدين. ما هي؟ قال أم ولد لكافر أسلمت. فما لو كان إنسان كافر وعنده أمة كافرة فوطئها وولدت منه، فإنها تسمى أم ولد لهذا الكافر ثم أسلمت، فإنها أمته لا تزال أمته، فله أن يزوجها. هذا من الأمور المستثناة. أيضا صورة ثانية، لو كان إنسان مسلم وعنده أمة كافرة فإن له أن يزوجها، وولايته وهو مسلم عليها، وكذلك السلطان بحكم ولايته العامة يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. فإذا كان داخل ولايته كفار فله أن يزوجهم، بحكم ولايته العامة على أهل البلد. والعدالة ولو ظاهرة، لأنها ولاية نظرية، فلا يستبد بها الفاسق إلا بسلطان وسيد يزوج أمته إذا تقرر ذلك. يقول: من شروط الولاية العدالة، والمراد بها عدم الفسق. والمراد بالعدالة هي العدالة الظاهرة، لأنها ولاية نظرية فلا بد من وجود العدل الذي يوثق به. فلو كان الولي فاسقا لا يصح عقده، لأنه لا يوثق بسبب فسقه من أن يستبد بها ويختار لها غير الكفر.